أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد أن انتهينا أيها الإخوة والأخوات من بيان مقدمات الصلاة، ندخل في بيان كيفيتها، وذلك بالكلام عن أجزائها الداخلة فيها جزءا جزءا، وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية. فنقول: أول أمر نتكلم فيه هو النية. نية الصلاة أيها الإخوة والأخوات والأحبة في الله كنية غيرها من العبادات، وقد أشبعنا الكلام فيها في محاضرات سابقة، وبينا أن النية هي قصد الفعل قربة إلى الله تعالى، وأنه لا تعقيد فيها ولا ينبغي الوسوسة فيها. بمجرد أن يقصد المكلف أنه يصلي الصلاة الفلانية كالظهر مثلا متقربا بها إلى الله عز وجل، هذا المقدار من النية القلبية كاف. وهنا نشير إلى مسألة مهمة: لو قصد المكلف المصلي بعبادته تحصيل الثواب أو قصد النجاة من العقاب، هل تصح عبادته أم لا؟ طبعا من وصل في معرفة الله عز وجل إلى القمة الذين هم الأنبياء والأئمة والصالحون والأولياء، من وصلوا إلى هذه المرتبة لا يقصدون في عبادتهم مجرد تحصيل الثواب أو النجاة من العقاب، إنما هم يعبدون الله لأنهم عرفوه حق معرفته، فرأوه أهلا لهذه العبادة. وهذا هو مضمون ما جاء عن أمير المؤمنين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أما غالب الناس، أما أكثر الناس الذين لم يصلوا إلى هذه المرتبة من المعرفة بالله، فهم لا يقصدون إلا تحصيل الثواب والنجاة من العقاب، ولذلك فصلاتهم وعباداتهم صحيحة ولا إشكال فيها. بعد أن يأتي المكلف بالنية الصحيحة، ينبغي له أن يتوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية. إحدى هذه التكبيرات السبع تكون تكبيرة الإحرام. هذا الأمر أيها الإخوة والأخوات هو أمر مستحب، أي الإتيان بسبع تكبيرات، إحداها تكبيرة الإحرام مع الإتيان بالأدعية فيما بينها كما سيأتي، هذا أمر مستحب. فالمستحب في هذا المقام أن يكبر المصلي ثلاث تكبيرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: اللهم أنت الملك الحق المبين، لا إله إلا أنت، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم يكبر تكبيرتين فيقول: الله أكبر الله أكبر، ويقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، لا ملجأ إلا إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت. ثم يكبر تكبيرتين: الله أكبر الله أكبر، ويقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. هذه هي التكبيرات السبع والأدعية الواردة عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والتي يستحب للمصلي الإتيان بها قبل البدء بالصلاة. وهنا قد قلنا إن إحدى التكبيرات السبع هي تكبيرة الإحرام، ولكن قد حصل الخلاف بين الفقهاء أيها تكبيرة الإحرام، هل هو مخير أم أنه عليه أن يجعل آخر تكبيرة من هذه التكبيرات هي تكبيرة الإحرام وبعدها يبدأ بقراءة الفاتحة، أم إنه عليه أن يجعل الأولى هي تكبيرة الإحرام؟ هذا الرأي الثالث هو رأي صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه الزكية، يذهب إلى أن أول التكبيرات السبع هي التي تجعل تكبيرة الإحرام على الأحوط وجوبا، فيبدأ صلاته بأول تكبيرتين، وبناء على قول صاحب الحدائق تكون التكبيرات الست الباقية والأدعية التي بينها كلها داخلة في الصلاة، ولكنها داخلة على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. بعد ذلك يكبر المصلي تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام أيها الإخوة والأخوات هي الركن الأول من أركان الصلاة التي تدخل في الصلاة فعلا، وهي مفتاح الصلاة الذي من خلالها يلج المصلي ويدخل في صلاته. ولذلك فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بتركها من غير فرق بين العمد والسهو أو النسيان. في كل حالة من الحالات التي لا يكبر فيها المصلي تكبيرة الإحرام تكون صلاته باطلة من غير إشكال. وهنا يجب أن نشير إلى أن تكبيرة الإحرام أيها الأحبة في الله يجب أن لا يأتي بها المكلف إلا بعد أن يقوم منتصبا قياما كاملا معتدلا، بأن يعدل ظهره وصلبه، بأن يستقر، بأن يطمئن، ثم يأتي بتكبيرة الإحرام. أما لو كبر تكبيرة الإحرام حال قيامه قبل أن يستقر وقبل أن يقوم معتدلا فتكبيرته باطلة، والنتيجة الصلاة أيضا تكون باطلة. نعم، المعذور في عدم قدرة لعدم قدرته على عدل ظهره كاملا، كما لو كان محدودب الظهر، ففي هذه الحالة يجوز له بل الواجب عليه أن يكبر بعد أن يقوم بقدر ما يستطيع. هنا أيها الإخوة سؤال مهم: هل يجب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وكذا في سائر التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، أم لا يجب الرفع، أم هو أمر مجرد أمر مستحب؟ المسألة فيها خلاف بين الفقهاء. أما صاحب الحدائق فعنده قولان، في بعض كتبه يذهب إلى أن رفع اليدين سواء بتكبيرة الإحرام أو بغيرها من سائر التكبيرات ما هو إلا أمر مستحب، بينما يذهب في كتاب آخر من كتبه إلى القول بوجوب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام بل وفي كل التكبيرات. ولذلك فالاحتياط يقتضي المحافظة على رفع اليدين، سواء لمن قلد الشيخ يوسف البحراني أو لمن قلد غيره من سائر الفقهاء. أما المشهور بين الفقهاء فيذهبون إلى القول باستحباب رفع اليدين وليس بالوجوب. وهنا نبين إلى أي حد يستحب أو يجب رفع اليدين. الوارد في رفع اليدين أن يجعل كفيه بحذاء وجهه، بالقرب من وجهه. أكمل الرفع أن يبلغ الأذنين، أن تبلغ الكفان إلى الأذنين، وأدناه إلى نحره، أدنى الرفع أن يجعل كفيه إلى نحره أو بالقرب من نحره، بأن يستقبل بباطن كفيه القبلة، فيجعل سبابته إلى أو بالقرب من شحمتي أذنيه، ويجعل الإبهام إلى نحره. هذه هي الطريقة الفضلى في رفع اليدين. بعد أن يكبر المصلي تكبيرة الإحرام ينتقل إلى واجب آخر، وهو عبارة عن القراءة. ولكن قبل الكلام عن القراءة نشير إلى أن القيام في الصلاة وهو عبارة عن الانتصاب معتدلا بحيث يقيم صلبه، هذا أيضا من واجبات الصلاة. يعني القيام في أثناء تكبيرة الإحرام والقيام في أثناء القراءة، وهكذا سائر أفراد القيام في أثناء فعل الواجب هو واجب ويجب المحافظة عليه. كما قلنا سابقا يجب أن يكون قائما منتصبا معتدلا مطمئنا مستقرا في قيامه. وهنا سؤال، هل يجوز للمختار الذي ليس به عارض أو مرض أن يعتمد في قيامه بأن يجعل عنده عكازا يعتمد عليه أو يعتمد على جدار؟ هل يجوز فعل ذلك؟ هذا حكم هذه المسألة عند أكثر الفقهاء هو عدم الجواز اختيارا. نعم يجوز من باب الاضطرار. أما صاحب الحدائق فيذهب إلى الجواز اختيارا، ولكنه يقول أن الاحتياط المستحب يقتضي القول بوجوب الاستقلال، أو يقتضي القول بالمحافظة على القيام مستقلا ومن دون اعتماد إلا في حالة الاضطرار. أما لو عجز المصلي عن القيام أصلا، لم يتمكن من القيام، ففي هذه الحالة لا شك أنه يجوز له الاعتماد. يعني لو عجز عن القيام مستقلا ومن دون اعتماد على عكاز أو على جدار أو على غير ذلك من الأشياء، فلا شك في جواز الاعتماد، بل لا شك في وجوبه، ولا يجوز له الصلاة جالسا ما دام يتمكن من الصلاة قائما معتمدا على شيء آخر. وإذا فرضنا أنه عجز المصلي عن أصل القيام لا يتمكن من القيام بالمرة حتى مع الاعتماد، ففي هذه الحالة نقول إن تمكن من الإتيان بالصلاة بعضها معتمدا فيها وبعضها واقفا مستقلا وجب عليه ذلك، وإن لم يتمكن بالمرة ففي هذه الحالة ينتقل إلى الصلاة جالسا. ولو افترضنا أنه عجز حتى عن الصلاة من جلوس، ففي هذه الحالة ينتقل إلى الصلاة وهو مضطجع على جانبه الأيمن، أي منبطح على جانبه الأيمن بحيث يكون مستقبلا للقبلة. فإن لم يتمكن على جانبه الأيمن أيضا صلى على جانبه الأيسر، أيضا بأن يكون مستقبلا للقبلة. فإن لم يتمكن من الصلاة على الجانب الأيسر أيضا ففي هذه الحالة يصلي وهو مستلق على الأرض بأن ينبطح على ظهره ويجعل باطن رجليه إلى الكعبة، أي أنه إذا قام لو قام لكان مستقبلا للقبلة. طبعا أيها الإخوة والأخوات، في كل هذه الحالات التي ذكرناها أنه يصلي مضجعا سواء على الجانب الأيمن أو على الجانب الأيسر أو على ظهره، في كل هذه الحالات سوف يركع ويسجد بالإيماء برأسه، ركوعه وسجوده سيكونان إيماء بالرأس، فيجعل انخفاض رأسه للسجود أكثر من انخفاض رأسه للركوع. لو فرضنا أيضا أنه لا يمكنه حتى الإيماء بالرأس، ففي هذه الحالة ينتقل إلى الإيماء بالعينين، فيجعل الركوع والسجود عند تغميض عينيه، يعني إذا بدأ بالصلاة يبدأ بها فاتحا عينيه، فإذا وصل إلى ركوع أو إلى سجود وجب عليه أن يغمض عينيه ويأتي بالركوع والسجود كلا في محله. وكما قلنا إن القيام واجب للنية ولتكبيرة الإحرام وللقراءة، لذلك هنا يكون فتح العينين للنية وتكبيرة الإحرام والقراءة، أما الركوع والسجود فقد قلنا بأنه يغمض عينيه حالهما. لو أننا فرضنا أن هذا المريض والعاجز في أثناء الصلاة تجددت عنده القدرة، ففي هذه الحالة يجب عليه الانتقال من الحالة الدنيا إلى الحالة العليا. فلو فرضنا أنه قد صلى جالسا ثم في أثناء صلاته أحس بأنه يقدر على القيام معتمدا، وجب عليه إكمال صلاته قائما معتمدا. وهكذا لو فرضنا أنه صلى معتمدا من البداية ولكنه في أثناء صلاته أحس بقدرته على القيام مستقلا ومستغنيا عما اعتمد عليه، ففي هذه الحالة يترك الاعتماد. وكذلك العكس، لو فرضنا أنه صلى في بداية صلاته قادرا قائما مستقلا ثم في أثنائها أحس بعجزه عن القيام مستقلا جاز له الاعتماد على شيء، وإن لم يتمكن جاز له الانتقال إلى الصلاة جالسا، وهكذا ينتقل من مرتبة إلى مرتبة، طبعا مع عدم القدرة على المرتبة العليا ينتقل إلى السفلى وهكذا. الواجب بعد ذلك على المصلي أن يبدأ في القراءة، والقراءة المطلوبة في الصلاة هي أن يقرأ المصلي سورة الحمد كاملة، أن يقرأ سورة الحمد بالقراءة الصحيحة حسب قواعد اللغة العربية الفصحى، بأن يخرج الحروف من مخارجها، بأن يأتي بالمد والإدغام في موضعهما، بأن يحافظ على قواعد اللغة العربية التي ذكرها علماء اللغة. واختصارا يجب عليه أن يقرأ قراءة عربية صحيحة، ومن لم يعرف القراءة العربية الصحيحة يجب عليه أن يتعلمها في أسرع وقت ممكن. بعد الانتهاء من قراءة الحمد ينتقل إلى قراءة سورة بعد الحمد، يجوز له أن يختار ما شاء من السور سواء القصار أم الطوال. نعم، لا يجوز له أن يقرأ إحدى سور العزائم الأربع. وسور العزائم الأربع هي على الترتيب: سورة السجدة، وسورة فصلت، وسورة النجم، وسورة العلق. هذه السور الأربع أيها الإخوة والأخوات قد بيناها وبينا بعض أحكامها في الكلام عن غسل الجنابة. عموما هذه السور الأربع تحتوي كل سورة منها على آية واحدة إذا استمع إليها المكلف أو قرأها وجب عليه السجود، ولو قرأها في أثناء صلاته وجب عليه السجود، وبالتالي فيزيد في الصلاة واجبا وهو السجدة، وبالتالي فتبطل صلاته. لذلك عندنا أي الشيعة الإمامية لا يجوز القراءة بإحدى هذه السور الأربع في أثناء الصلاة الواجبة، حذرا من الزيادة المبطلة للصلاة. هنا ننبه إلى أن القراءة يجب أن تكون بإحدى القراءات السبع المشهورة، ولا يجوز البحث عن قراءة شاذة، إنما تقرأ القرآن الكريم كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، وهنا مسألة مهمة، وهي أن السورة الثانية بعد الحمد إنما قلنا بها بناء على الاحتياط الوجوبي، وإلا فإن هناك بعض الفقهاء قد ذهب إلى استحبابها إلى عدم وجوبها. عموما نحن قلنا بالوجوب بناء على الاحتياط الوجوبي، ولذلك لو كان الوقت ضيق بحيث يخاف فوت الصلاة في وقتها الأدائي، أو لو كان في حال خوف من عدو أو غيره، أو لو كان في مرض لا يستطيع ولا يتمكن من القيام طويلا، ففي كل هذه الحالات الثلاث يسقط عنه وجوب قراءة السورة الثانية التي بعد الحمد. من المسائل المتعلقة بالقراءة: يحرم القران في الصلاة الواجبة. والمقصود بالقران أيها الإخوة والأخوات أن يجمع بين سورتين بعد الحمد، أن يقرأ سورتين بعد الحمد، كما لو قرأ بعد الحمد سورة التوحيد وسورة الكافرون مثلا. هنا لا يجوز القران. نعم، يجوز ذلك في الصلوات المستحبة. أيضا هنا واجب آخر من الواجبات في الصلاة، وهو واجب الجهر وواجب الإخفات. يجب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من صلاة المغرب والعشاء، كما يجب الإخفات في صلاتي الظهر والعصر. والمقصود من الجهر هو إظهار جوهر الصوت في أثناء القراءة، هو إظهار جرس الصوت في أثناء القراءة. أما الإخفات فخلاف ذلك، أي عدم إظهار جوهر الصوت كما يفعل بعضنا حينما يساسر أخاه بسر لا يظهر جوهر صوته، هذا هو المقصود من الإخفات. ولو أخل المكلف وترك الجهر والإخفات جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه ولا إشكال. نعم، لو ترك الجهر والإخفات متعمدا، لو ترك كلا في محله متعمدا، بالتالي صلاته تكون باطلة لأنه ترك واجبا. وهنا نشير إلى أن مسألة الجهر والإخفات إنما هي تشمل الرجل فقط، أما المرأة فقد حصل فيها الخلاف، هل يجب عليها الجهر كما يجب على الرجال أم لا؟ فالمشهور بين الفقهاء هو أن المرأة يحرم عليها الجهر بالقراءة بل وبغيرها من أفعال الصلاة مع سماع الأجنبي. إذا افترضنا أن هناك أجنبيا يسمع صوتها فالمشهور حرمة الجهر عليها، وخصوصا إذا افترضنا أن المقام مقام ريبة وتلذذ، هناك من يتلذذ بسماع صوتها، ففي هذه الحالة المشهور بين الفقهاء حرمة رفع صوتها والجهر به. أما في غير هذه الحالة فيقول المشهور من الفقهاء أن المرأة تتخير بين الجهر والإخفاض إذا لم يكن هناك من يسمع صوتها ويتلذذ به. في الصلاة الجهرية هي مخيرة بناء على المشهور في الصلاة الجهرية فقط، وأما حكمها في الصلاة الإخفاتية التي هي الظهران الظهر والعصر فيجب عليها الإخفات حالها حال الرجل وبلا فرق في ذلك. صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني تردد في هذه المسألة، إلا أنه أفتى بأن الاحتياط في العمل بالقول المشهور، الأحوط في الدين هو متابعة القول المشهور الذي بيناه آنفا. مسألة في الثالثة والرابعة، ما هي الوظيفة الواجبة على المكلف؟ ما بيناه من حكم قراءة الحمد وسورة ثانية إنما يأتي في الركعتين الأولتين كما بينا. في الثالثة والرابعة الحكم هو أن المصلي يتخير بين الإتيان بالتسبيح وبين الإتيان بقراءة الفاتحة فقط، وهو مخير في ذلك، إلا أن الأفضل عندنا أي عند صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية، الأفضل هو التسبيح مطلقا سواء للإمام أو للمأموم أو للمنفرد، يستحب لهم جميعا اختيار التسبيح على القراءة، ولكن لو أراد أن يقرأ لا إشكال في ذلك، وعليه أن يقرأ الفاتحة فقط، ولا يجوز أن يقرأ سورة ثانية بقصد الوجوب بعد سورة الفاتحة في الثالثة والرابعة. بل لولا الإجماع على القول بالتخيير في الثالثة والرابعة لأمكننا القول بتعين التسبيح. هذه هي عبارة الشيخ يوسف البحراني في أحد كتبه، يقول لولا أن الفقهاء فقهاء الشيعة الإمامية قاطبة أيدهم الله، لو لم يجمعوا على أن المكلف في الثالثة والرابعة مخير بين القراءة والتسبيح لأمكننا أن نقول بوجوب التسبيح فقط وأنه لا يجوز القراءة، ولكن لأنهم أجمعوا على ذلك كلهم بقضهم وقضيضهم ومن غير أن يشذ أحد منهم، لذلك نقول يتخير المصلي بين التسبيح والقراءة والتسبيح أفضل. وكيفية التسبيح يتخير فيها المصلي بين كيفيتين، بين طريقتين. الطريقة الأولى أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة، فيكون المجموع أربع تسبيحات. بينما الطريقة الثانية أن يكرر نفس هذا الذكر لكن من غير تكبير، فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يكررها ثلاث مرات فيكون المجموع تسعة. وهنا نشير إلى أنه ينبغي أن يضم الاستغفار إلى التسبيح في الحالتين، سواء في الكيفية الأولى أي بعد أن يسبح أربع مرات، أو في الكيفية الثانية بعد أن يسبح تسع مرات يأتي بقوله أستغفر الله وأتوب إليه. وبذلك نكون قد انتهينا من أحكام القراءة، ونتكلم في المحاضرة القادمة عن بقية أجزاء الصلاة مبتدئين في الكلام عن الركوع إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.